بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا وحبيبنا نبي البشرية محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحييكم بتحية الإسلام، تحية طيبة من عند الله مباركة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله مساءكم بالخيرات والمسرات، وحياكم الله جميعا يوم أجبتم الدعوة في هذه الليلة المباركة. وبالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن إدارة الأنشطة الطلابية في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في أبها، يسعدني أن أرحب بالشيخ الفاضل المبارك الداعية الشيخ عائض بن عبد الله القرني في محاضرته التي بعنوان محمد إقبال شاعر الحب والطموح، فحياه الله وحياكم جميعا. وبين يدي محاضرته الكريمة أحب أن أقدم له تحية عاطرة في باقة شعرية، لأني أدرك أن الشيخ يحب الشعر وتهتز أريحيته لسماع الشعر. سلام من الأعماق يا شيخ عائض، سلام يضاهي الغيث بالحب ناهض، حللتم سويداء القلوب بفضلكم، فلله يسمو، فلله كم يسمو وكم هو رائض. ومرحى بكم في معقل العلم والهدى، وطئتم رياض الود والود نابض، ولله در الشيخ إن قام واعظا، فمن غيظ ما يلقيه والبحر فائض، فكم من قلوب هزها بحديثه، وكم من دموع سيلتها المواعظ. إذا شئت علما فالزم البحر زاخرا، وإن شئت شعرا فالمزون العوارض، وإن كنت مشتاقا إلى ورد منهل تبل الصدى منه فنعم المرابض. فما يعرف الأشواق إلا مكابد، ولم يجل طعم النبل إلا الفرائض، سيشهد هذا الجمع بالحق داعيا إلى الله بالحسنى هو الشيخ عائض. والآن أدعو فضيلته ليعطينا ما ييسر الله سبحانه وتعالى له، فليتفضل. جزاه الله وإياكم خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نعم، عنوان هذه المحاضرة إقبال شاعر الإيمان والحب والطموح، وزدت هذه الليلة كلمة الإيمان، ورقم هذه المحاضرة 110. وقبل أن أبدأ أشكر لأهل الفضل فضلهم، وعلى رأسهم هذا الأستاذ الحبيب والأديب الأريب عبد الله بن محمد ابن حميد، وأخذني على غرة بهذه الأبيات وما كنت أعلم، وأقول له كما قال المتنبي لسيف الدولة: أتاني رسولك مستعجلا فلباه شعر الذي أذخر، ولو كان يوم وغى قاتما للباه سيفي والأشقر، أصرف نفسي كما أشتهي وأملكها والقنا أحمر. فشكر الله له كلماته، وأعرف أنه يحبني، ولذلك تغاضى عن نقصي وزاد في مدحي، وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين الكحل تبدي المساوية. وأنا أشهد الله على محبته وعلى محبتكم فيه، وأسأل الله عز وجل لي ولكم وله الثبات والهداية والسداد والرشد والتوفيق. نعم، هذه المحاضرة عن شاعر عالمي وليس إقليمي، ليس على مستوى أبها ولا الجنوب ولا الجزيرة، ولا على مستوى العرب، ولا على مستوى المسلمين، إنه شاعر على مستوى القارات الست، يعرفه الناس جميعا. يعرف محمد إقبال الأمريكان والأوروبيون والهنود واليابانيون والصينيون والأتراك والأفغان، يعرف محمد إقبال العلماء والأدباء والجامعات، تعرفه الفلسفة ويعرفه الأدب، وتعرفه القصة وتعرفه المسرحية. وسوف لا أبالغ في نذر هذه الليلة لأنه مشهور عندكم، ولكني أتكلم في ظلال هذه الكلمات الثلاث: الإيمان، الحب، الطموح. الإيمان بالله تبارك وتعالى ربا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وبالإسلام دينا. والحب ما هو معناه الذي ترجمه محمد إقبال، والطموح يعني الهمة العالية التي تحدت حدود الزمن وآفاق التاريخ. نبذة عن حياتي مختصرة: محمد إقبال هندي الأصل والجنس والمولد. ولد هذا الشاعر العالمي في البنجاب عام 1877 للميلاد. وبكلمة مختصرة قبل أن أغوص في شخصيته، أثر في حياته ثلاث مؤثرات. أولا القرآن الكريم. كان محمد إقبال يقرأ القرآن من بعد الفجر إلى طلوع الشمس في كل يوم، ولا يختم المصحف كما قالوا عنه حتى يبله بالدموع. كان يتأثر تأثرا بالغا من القرآن، لأنه عرف مشارب الجاهلية، قرأ الفلسفة وقرأ العلوم الأخرى، وسافر إلى الغرب وذهب وأتى. والمؤثر الثاني اطلاعه الواسع. يقول عنه الشرباصي الدكتور: أظن ما وقع كتاب في يد محمد إقبال إلا التهمه، يعني ما قرأه التهمه كما يلتهم الطعام. والرجل ذكي ذكاء خارقا، إبداعيا رهيبا، ما كان رجلا عاديا. المؤثر الثالث خروجه إلى العالم. خرج أولا من بمبي إلى قناة السويس، ثم ذهب إلى أوروبا واستقر في لندن فترة من الفترات، ثم ذهب إلى ألمانيا فحضر رسالة الدكتوراه من الفلسفة ودرسها هناك في الجامعة، ثم عاد يطوي العالم ومر بالعالم العربي في مروره. كان يلقى ترحيبا واسعا من العالم، وكان إذا هبط بلدا سمع الناس بقدومه فخرجوا لاستقباله. كانت محادثة الركبان تخبرنا عن جعفر بن فلاح أروع الخبر: حتى التقينا فلا والله ما سمعت أذني بأحسن مما قد رأى بصري. يقول أبو الحسن الندوي في كتابه روائع إقبال في الصفحة 20: وجدته شاعرا الطموح والحب والإيمان، أشهد على نفسي. يقوله الندوي: أشهد على نفسي أني كلما قرأت شعره جاش خاطري وثارت عواطفي، وشعرت بدبيب المعاني والأحاسيس في نفسي، وبحركة من حماسة الإسلامية في عروقي، وتلك قيمة شعره وأدبه في نظري. وأشهد على ما شهد عليها أبو الحسن الندوي أنه يأتيني أمر عجيب إذا قرأت شعره، وسوف أورد نماذج من شعره في هذه الليلة. أحواله الشخصية: كان في المعيشة المتوسطة سمير إلى الفقر، من أبوين متدينين. دخل عليه أبوه وهو يقرأ القرآن بعد الفجر ويلاعب أخته الطفلة الصغيرة، فقال: يا إقبال اقرأ القرآن كأنه أنزل عليك. قال: فأخذت بهذه الوصية فكنت أقرأ القرآن كأنه أنزل علي فيتأثر بذلك. يقول سيد قطب في الظلال رحمه الله: كدت أتوافق أنا ومحمد إقبال في المعاني، وربما توافقنا في الألفاظ، حتى الألفاظ هذا يتفق مع هذا، وحياة الرجلين متفقة في مجملها، فذاك درس الدراسة الغربية وهذا كذلك، وذاك يملك طموحا وهذا كذلك، وهذا يملك عصا الإيمان وهذا كذلك. شعراء الضلال سحار فرعون، وأنت العصا وأنت الكليم. تزوج ثلاث مرات. المرة الأولى لم يوفق وأنجب من زوجته الأولى طفلتين وولدا، وتزوج الثانية ثم الثالثة. كان يسكن بيتا متواضعا، ويحدث في بيت وسيع يسكن فيه، قال: لا، إني أسكن العالم. يعني كلمات دائما يأبى إلا أن يأتي بكلمات الكبار. يقول: لماذا تسكن هذا البيت؟ قال: أنا أسكن العالم. وبالفعل كان يسكن هو العالم. كان يتبرم بالأوضاع التي يعيش فيها، وينظر إلى الهنود وإذا هم يعيشون حياة بعيدة عن الإسلام، وينظر وإذا المسلمين مستخذين بالاستعمار، فينفر ويقصب جبينه ويحاول أن يثور كالبركان. كان مريضا في حياته، والعظماء كثيرا ما يمرضون، دائما العظماء تجد عندهم خلل في هذا الكيان وهذه الآلة، قطع الغيار عندهم لا تتوفر، إما الكلى أو الرئة أو العين أو اليد، وهذا أمر معلوم بالاستقراء والله أعلم سبحانه وتعالى. عاش في فترات ثلاث، فترة الشباب قضاها في طلب العلم النافع، وهو علم مجمل من علم الشريعة، فليس الرجل مفتيا وليس واعظا، وإنما كان عنده علم مجمل ونخالفه كطلبة علم، ويخالفه علماء من علماء الشريعة في بعض القضايا التي سوف أعرج عليها. أنا يا أيها الإخوة لا أعرض عليكم الليلة محمد إقبال أنه مفتي، ولا من هيئة كبار العلماء، ولا شارحا للطحاوية، أعرض عليكم أن محمد إقبال شاعرا عالميا، لا نجد مثلا للشاعر الذي يقدم الإسلام في شعر قوي أصيل إلا محمد إقبال. وأنا أعرف أن أمامي من الدكاترة والأساتذة والأدباء من قد يخالفوني في بعض المسائل، ونتوافق معهم في بعض المسائل، ولكن أقول لهم إن يختلف ماء الوصال فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد، أو يفترق نسب مؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالد. الفترة الثانية فترة الرجولة، وعاش إقبال صارخا في شعبه يريد أن يوحد دولته، ولذلك هو الذي بعد الله كان سببا في إقامة دولة الباكستان. وأهل باكستان اليوم إذا احتفلوا بعيد محمد إقبال يخرجون 80 مليونا في الشوارع يحملون صور محمد إقبال ويهتفون، إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا، والشعر شعر إقبال. وفترة الشيخوخة قضاها متأملا، كان يصعد الجبال ويكتب، يقول باكستانيون أنحن ترى ما نفهم شعره، ولكن شعره مترجم، وربما تكلم بالعرمية ببعض القصائد تحرك الأجيال. يقولون كان يكتب قصيدة في الليل فتنشر في الصحيفة في اليوم الثاني كما يذكر الشرباصي وغيره، فيخرج الشعب هائجا مائجا في الشارع. وهذا والله الأدب، وهذا والله السحر الحلال، وهذا والله الفيتامين الذي ما ملكه إلا مثل محمد إقبال، أن ينظم قصيدة وتنشر في الصحيفة ثم يخرج الملايين يدندنون بفكرته. ولذلك ساروا على الإنجليز وأقاموا دولة، وسوف أعرض لبعض مقتطفاته. من الذين تكلموا عن محمد إقبال؟ تكلم عن محمد إقبال أبو الحسن النجوي، وأبدع أيما إبداع في كتاب روائع إقبال وأدلكم عليه. وأتى هذا أبو الحسن النجوي وهو أديب عملاق، إذا كتب قلمه فالله المستعان. ويقول أخالفه في بعض القضايا وصدق، لأن إقبال ترى أراد أن يحول الإسلام إلى بعض قضايا فلسفية، ونحن لا نوافق على ذلك، حتى سيد قطب يعترض عليه. كتب عن إقبال إقبال الشاعر السائر، وهي قصة طويلة لنجيب الكيلاني. إقبال في مسجد قرطبة لعبد الوهاب عزام الدكتور، فلسفة إقبال للدكتور الصاوي علي شعلان. إقبال وموقفه من الحضارة الغربية لخليل الرحمن عبد الرحمن، إقبال العرب ومجموعة من العلماء، كتب عنه طه حسين مقالة، وكتب عنه العقاد مقالة وذكره في كثير من كتبه، وكتب عنه الطنطاوي مقالات ونسي نفسه وهو يتحدث عن إقبال، وتعرض له سيد قطب كثيرا وأشاد به، وكتب عنه مقالة المراغي الشيخ الأزهر والشرباصي. وما أعرف مفكرا، لا أعرف مفكرا إسلاميا إلا تكلم عن محمد إقبال إما بقصيدة أو بموعظة أو بكلمة أو بمقالة. وعندي قضايا هذه الليلة أعرضها عن حياة إقبال. أولا الإيمان في شعر محمد إقبال، الإيمان بالله عز وجل، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، الإيمان الذي وصله بالله، الإيمان الذي تفتقر إليه الدنيا، الإيمان الذي من وجده وجد كل شيء ومن فقده فقد كل شيء. أينما يدعى ظلاما يا رفيق الليل أين، إن نور الله في قلبي وهذا ما أراه، قد مشينا في ضياء الوحي حبا واهتدينا، ورسول الله قاد الركب تحدوه فطاح. يقول إقبال ويبين في بيتين، وهي من قصيدته العجيبة الطويلة، شكوى، شكوى دمعة أرسلها من عينه وتكلم بها في قصيدة، يشكو إلى الله حال العالم الإسلامي، يشكو من المسلمين، يشكو من بعدهم عن دينهم وعن رسالتهم، ويبين لهم أن اتصال الإيمان بالدنيا أنه أمر مجمع عليه، وأن الإنسان لا يصلح إلا بالإيمان، وأن الدنيا لا تصلح إلا بالآخرة، وأن المسجد لا يصلح إلا مع المزرعة والمزرعة مع المسجد. هذا يريد أن يقوله للناس، ولذلك يخالف السعد الشيرازي. هو السعد الشيرازي واعظ أفغاني، شاعر كبير، وقيل عجمي، إما من حدود إيران أو ما نحو ذلك، وكنت أظنه من شمال إيران. هذا شاعر عالمي، لكن محمد إقبال يقول هو واعظ يريد أن يبقى في طرف المسجد، وأنا أريد أن أحرك العالم، كل العالم، أريد أن تسلم لندن وتسلم موسكو وتسلم بون لله رب العالمين. أما السعد الشيرازي فيريد أن يبقى مع قطر قبضه وملحه ويعظ الناس في شيراز، فأنا أختلف معه. السعد الشيرازي جميل الشعر، يقول: بكت عيني غداة البين دمعا، وأخرى بالبكى بخلت علينا، فعاقب كلتي بالدمع ظنة بأن أغمضتها يوما سقينا، وأسعد كلتي بالدمع جادت بأن أقررتها بالوصل عينا. هذا له، وهو يقول: ما مر من طيف الهوى بمسمعي، لو سمعت ورق الحمانة حسمعي، يا معشر الخلان قولوا للمعافى، لست تدري ما بقلب الموجعي. أما إقبال فيقول عن هذا: إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا، تساندت الكواكب واستقرت، ولولا الجاذبية ما بقينا، وفي التوحيد للهمم اتحاد ولن تبنى العلا متفرقين. هذا من قصائده في الإيمان. ويقول عن المؤمن والكافر، يصف أن الكافر ضيق ضيق ومتخلف متخلف، وأنه حقير حقير في علم الله وفي الأرض وفي الكون، ويأتي بالمؤمن فيجعله عالما وكونا. يقول في بيتين: إنما الكافر تيهان له الآفاق فيه، وأرى المؤمن كونا تاهت الآفاق فيه. تدبروا، اسمعوا إلى السحر الحلال. يقول: إنما الكافر تيهان له الآفاق، الآفاق تيه، الآفاق تتيه ويتيه هو في الآفاق، وأرى المؤمن كونا تاهت الآفاق فيه، بل المؤمن هو الذي تتيه الآفاق فيه. ويصف مشاعره وأحاسيسه في قصيدة اسمها: إلى مدينتك يا رسول الله. يقول في قصيدة صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، قصيدة أنا ترجمت بعض المعاني، وعبد الوهاب عزام ترجم كثيرا منها، وأبو الحسن الندري آثر أن ترجمها نذرا فترجمها نذرا لأنه ليس بناظر، أبو الحسن الندري. يقول: يا رسول الله زرتك البارحة، يقول في المنام يعني في قصيدة، فأتيت إليك أشكو ظلم الهنود، وأشكو ماذا فعلوا برسالتك، إنهم يا رسول الله حولوا رسالتك إلى تمائم وإلى مسابح وإلى رقصات، إن رسالتك يا رسول الله انبعثت من المدينة فأحيتني وأحيت أمثالي، لكن رفض الهنود أن يستجيبوا لك يا رسول الله. ثم يصف خروج الرسالة من طيبة الطيبة وذهابها إلى العراق، ثم إلى الأسراك، ثم إلى الهنود، وأنها ترتفع بإذن الله لتغطي الدنيا. من ثراها قد كتبنا النور في دنيا الوجود، وعلى أهدابها صرنا معاني من خلود، حكمة الإيمان من طيبة سارت للعراق، وهف الأتراك في دنيا رؤاها والهنود. وكانت قضية الكبرى أن يؤمن الناس، وأرسل رسالة إلى لينا. هذا محمد إقبال كان مشهور على مستوى العالم، يعرفه لينا ويعرف أذناب الشرق وأذناب الغرب. يقول: اتق الله يا لينا، فإنك قصمت ظهر الرأسمالية فأحسنت، فألحق بقسمك للرأسمالية، لا إله إلا الله. هو لي منذار على، تعرفون، الحق الفردي والاستيلاء الفردي في المال الرأسمالية، ولكنه أخرب كل الخراب عليه لعنة الله، كفر بالله، يقول لا إله والحياة مال، يقول تعال بلا إله إلا الله، ولكن ذاك رفض. ودخل على نادر شاه في كابل. ونادر شاه كان ملك أفغانستان أنذاك، وكتب رسالة إلى محمد إقبال يقول أقدم إلينا أقدم إلينا. فدخل محمد إقبال فخرج الأفغان يستقبلونه ألوف مؤلفة في الشوارع، فأخذ قبل أن يقابل الرئيس أو الملك أخذ نسخة من المصحف وأعطاه، قال يا نادر شاه والله لن تعلو بشعب الأفغان حتى تأخذ هذه الوثيقة، إنني أتيت بها من الله، يعني الوثيقة من عند الله، وإلا ما أرسل محمد إقبال. العرب في شعر إقبال هو يحب العرب ويعتبر، يقول يا ليتني أجيد اللغة العربية 100%، ولو أجادها 100% لأبكان كما أبكى الهنود، ولا أبدع لنا في أدبنا وفي ثرواتنا، وجعلنا في أدب رائد جميل نعيشه من محمد إقبال. ولكن لازلنا والحمد لله نتمتع بمقطوعاته الجميلة الإيمانية، نسأل الله أن يغفر له زلله. يقول في قصيدته وهو ينادي الرسول عليه الصلاة والسلام إن كان لي نغم الهنود، إن كان لي نغم الهنود ودنهم، لكن ذات الصوت من أدناني. يقول أنا أتكلم بالهندي، أنا لا أعرف العربي، أنا رفيق ما أعرف العربي، لكني يا رسول الله أحبك وأموت بحبك وقلبي عربي. إن كان لي نغم الهنود ودنهم لكن ذاك الصوت من عدنان. ويقول في مقطوعته هضبات نجد في مغانيها المها ومحاور الغزلان ملء تلالها، هضبات نجد في مغانيها المها ومحاور الغزلان ملء تلالها، والمجد مشتاق وأمة أحمد يتهيأ التاريخ لاستقبالها. يا سلام، هكذا انبعاث الأرواح والإيمان والعقائد في أبيات الشعر. والمجد مشتاق يشتاق لأمة الرسول عليه الصلاة والسلام، والمجد مشتاق وأمة أحمد يتهيأ التاريخ لاستقبالها. كأن التاريخ نائم ثم أفاق، وما رى أمة جديرة أن تقود التاريخ والدهر والزمن إلا أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، فوقف يستقبل هذه الأمة. ثم يقول سبحانك يا رب، خرج من الصحراء أناس كانوا يعبدون منات واللات والعزة، منات والعزة، اللات ومنات والعزة، ثم أصبحوا يطوفون بالبيت لله. يقول وأصبح عابد الأصنام قدما حماة البيت والركن اليماني. من هم؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. أصبح عكرمة وخالد اللذان كانا يطوفان بمنات واللات أصبح يحملان لا إله إلا الله والرسالة الخالدة ويطوفون بالبيت لله رب العالمين. ويقول في قصيدة له اسمها سادس مكة، يقول يا رب، وقد كررتها كثيرا وسوف أكررها كثيرا فتحملوا لنا، يقول يا رب من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارة، كنا جبالا بالجبال وربما صرنا على موج البحار بحارة. من هم؟ العرب، العرب المسلمون، لا عروبة القومية ولا عروبة البعثية ولا عروبة العلمنة، عروبة لا إله إلا الله، عروبة أن يكون في دمك إياك نعبد وإياك نستعين، عروبة أن تتوضأ وتسجد لله 5 مرات أو 5 صلوات لله رب العالمين، عروبة أن تقول لا إله إلا الله فتهتز لها وتقدم دمك من أجلها. قال لن تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا، وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولنا الأزهار. يقول كأن السيوف المعارك كأن يقدم لنا باقات من الزهر عند خالد وسعد وطارق وصلاح الدين. يقول أرواحنا يا ربي فوق أكفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا. يقول ما كنا نأتي بأرواحنا في أجسامنا قبل المعركة، كنا نبيع الله أرواحنا والثمر الجنة، إن الله اشترى، وسوف يأتي فيها بقصيدة اسمها إن الله اشترى. قال فكنا نأتي بأرواحنا في أكفنا إليك يا ربنا فنبيعها منك، لم نخش طاغوتا يحاربنا ولو نصب المنايا حولنا أسوارا، ندعو جهارا لا إله سوى الذي خلق الوجود وقدر الأقدار، كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار، لو كان غير المسلمين لحازها كنزا وصاغ الحلي والدينار. يقول يا ربي أما فتحنا الهند، يعني أجدادنا فتح الهند، أما فتحناها فقدموا لنا الأصنام، فقلنا لا ما نريد الأصنام. قالوا من ذهب اشتروها، قلنا لا، فحرقناها وحرقنا الكفار معها وهدمناها وهدمنا الكفار عليها، أليس نحن المسلمين؟ يقول محمود مثل إياد قام كلاهما لك بالعبادة تائبا مستغفرا، العبد والمولى على قدم التقى صاروا بذكرك في الوجود وظنفرا. والمقصود من هذين البيتين محمود بن سبكتكين المسلم كان عنده 1000 من الأبطال، فتح بهم ما وراء نهر طيحون وجيحون، ثم قدموا له الأصنام كما فعل قتيبة بن مسلم فرفض، قال لا والله لا يدعوني الله يوم القيامة يا مشتري الأصنام، ولكن يدعوني يا مهدم الأصنام، فكسرها بفاسه وأحرقها وأتى بالملك فذبحها ثم نكسه على الصنم. هذا يقول محمود مثل إياد. إياد خادم محمود بن سبكتكين وهو قائد الراية بعده، رحم الله الجميع كانوا مسلمين. يقول في الحجاز آه من لهفات لي إلى الحجاز، نغمات مضين لي هل تعود، أنسيم من الحجاز يعود، آذنت عيشتي بوشك رحيلا، هل لعلم الأسرار قلب جديد. ما المعنى؟ لماذا يحب الحجاز؟ على غبار الحجاز؟ على جبال الحجاز السوداء؟ على فقر الحجاز؟ لا، لأن في الحجاز رجلا مدفونا هناك، لأن في الحجاز نورا من بعد، لأن في الحجاز رسالة خالدة، لأن في الحجاز جماجم الأطفال، لأن في الحجاز مخرج من مخارج التوحيد والتاريخ. في الحجاز محمد عليه الصلاة والسلام، في الحجاز الكعبة، في الحجاز الحجر الأسود وزمزم وطيبة، في الحجاز آمال المسلمين وطموح المسلمين، فهو يحب الحجاز. وله قصيدة اسمها ناقتي في الحجاز، وصف نفسه يبكي يقول يا ليتني أعتمر مرة ثانية، لكن ما كانت متسهلة له، كان يدرس في الجامعة ويدرس الفلسفة وشرح ديوان المتنبي، وكان يدور في الليل والنهار يلقي محاضرات، وفي آخر عمره يقول كان يلقي محاضرات بالعصر 10 محاضرات في الأيام، يريد أن يعيد الأمة إلى الله بشعره. يا ناقة الخطارة وظبية المعطارة، حس الخطى قليلة، منزلنا قريب. هذا من نظم أو محمد عبد الوهاب عزام الدكتور، ولكن ذاك أفضع وأفضع، وذاك أقوى وأقوى، وذاك أعمق وأعمق. يقول يا قلب حسبك لا تفيق صراحة إلا على مصباح نور محمد، يقول لا يفيق قلبي إلا على مصباح نور الرسول عليه الصلاة والسلام. ويقول في عالم الإيمان قبل هذا، وقد ذكرتها في بعض المناسبات، بحثت عنك يا رسول الله في ألمانيا فما وجدتك. هل سافر صلى الله عليه وسلم من ألمانيا؟ لا، لكنه درس ذا في ألمانيا الفلسفة، قال وجدت القاطرات والسيارات والشاحنات والطائرات والثلاجات والبرادات والبنات، وما وجدت من أنزلت عليه الآيات البينات عليه الصلاة والسلام. إقبال يتفجع على مجد المسلمين، كان دائما شعره قطع من نور وحمم من براكين وقذائف من زلزال، كان شعره يترنم به جيش الباكستان في أول ما قامت دولة علي محمد جناح، كان جيش يصلح في الطوابير الصباحية، وكان ينشد جيشه على مستوى العالم، حتى له بعض المقطوعات ترجمت إلى الإنجليز، إلى شعر الإنجليز، وترجمت بالروسية، وله شعر بالعربي وشعر بالبشتو وبالفارسي وبالأردو، فهو شاعر على مستوى العالم. وشعراء العالم الخمسة في هذا العصر كما يقولون خمسة: محمد إقبال وحالي والسعد الشيرازي وطاغور شكسبير، هؤلاء الخمسة. ويقول وهو يتفجع المسلمين، وقد زار قرطبة فوقف أمام الجامع وما وجد المسلمين، وجد المسجد قد حول إلى حانات من الخمر والعياذ بالله، وجد القاهرات وهن في محراب المسجد فبكى وجلس عند الباب وأنشد قصيدته الفضفاضة الشهيرة في مسجد قرطبة، وهو يقول أرى التفكير أدرته فمول ولم تبقى العزائم في اشتعال، وأصبح وعظكم من غير نور ولا سحر يطل من المقار، وعند الناس فلسفة وفكر ولكن أين تلقين الغزال. ثم يقول وجلجلة الأذان بكل حي، يقول سأذنون لكن نغمة بلال ما تجدونها، عندكم أذان لكن ما تستطيعون تؤذنون مثل بلال، وجلجلة الأذان بكل حي ولكن أين صوت من بلال، منائركم علت في كل ساح ومسجدكم من العباد خالي. وأما قصيدة إن الله اشترى فهو يتكلم بها إلى العالم الإسلامي كله، ويخبر بأهل بيعة الرضوان رضوان الله عليهم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. يقول أتيت إلى العرب، هذا في مقالة له نثرية محاضرة، أتيت إلى العرب فوجدتهم يتقاتلون، وأتيت إلى الأتراك فوجدتهم يصبغون بالبويات أطراف الزجاج، يعني أصبحوا ما شاء الله نجارين وخشابين، والعرب يتقاتلون كل دولة تعدو على جارتها، وأتيت إلى الهنود وهم يبحثون عن الخبز في الأسواق، ولكن ما وجدت من الأصناف من يحمل لا إله إلا الله للعالم، يعني كل مشغول بخبزه وكل مشغول بسيارته ووظيفته، لكن محمد إقبال ما وجد دينا يحمل لا إله إلا الله. يقول نحن الذين استيقظت بأذانهم دنيا الخليقة من تهاويل القرى، كانت الخليقة في تهاويل القرى في أحلام في ضياء، حتى هوت صور المعابد سجدا لجلال من خلق الوجود وصوره. ومن الذي تسكو بعزم أخفهم باب المدينة يوم غزوة خيبر، أين هم؟ من هم؟ هم أجدادنا. أما الرمى نار المجوس الديانة المنحرفة، ديانة كسرى وأبناء كسرى، أم من رمى نار المجوس فوصيات وأبان وجه الصبح أبيض نيرا، ومن الذي باع الحياة رخيصة ورأى رباك عز شيء فاشترى، إنهم هم المسلمون. وهي من أبدع ما قال في حياته. أما قصيدته المشهورة لديكم والتي يعرفها غالبكم وهي شكوى، بدأها بقول حديث الروح للأرواح يسري، يقول أنا أكلم من روح إلى روح ومن قلب إلى قلب، أنا ما أتكلم للآذان، أكثرنا من الندوات والمحاضرات، حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء هتفت به فطار بلا جناح، وشق أنينه صدر السماء ومعدنه رخامي ولكن سرت في لفظه لغة السماء. هذا محمد إقبال في شكواه يتفجأ المسلمين، ثم يقف على معالم أسبانيا بعد رحيل المسلمين من هناك ويرى مساجدهم ويرى القرآن ويرى حلقات العلم قد عقلت ويرى الفرنجة قد استولوا على معالم الدين هناك، فيقول قد كان هذا الكون قبل وصولنا شؤما لظالمه وللمظلوم، لما أطل محمد زكة الربا وافتر في البستان كل هشيم، صلى الله عليه وسلم. وصف الكون بروض لكن يبس هذا الروض، وصوح نبته وماتت أعشابه ونوت أزهاره وماتت أطياره وجف معينه، فأطل محمد صلى الله عليه وسلم فاهتز الروض، اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. محمد عليه الصلاة والسلام لما أتى اهتز الكون، لما أطل محمد زكت الربا واستر في البستان كل هشيم. محمد إقبال والحضارة الغربية، هذا الرجل عرف الحضارة ودرسها ودرس هناك وقادهم في كثير من القضايا الفكرية وهو يعرفها معرفة تامة. يقول أبو الأعلى المودودي رحمه الله كنا نعظ الناس ونحذرهم من الحضارة الغربية فما يستمعون إلينا، لأن ما سافرنا إلى الغرب، فلما أتى محمد إقبال يحذرهم الحضارة الغربية أنصتوا إليه واستمعوا واتعظوا بما قال. مر معنا ماذا قال في ألمانيا، ورآها حضارة القصور وهي المنطق الإيماني، أن من شبابنا من يسافر إلى أوروبا ويأتي يمدح لنا أوروبا ويمدح لنا أمريكا، إنهم يمدحون ناطحات السحاب والطائرات والسيارات والقاطرات. جلست مع شاب يتحدث عن أمريكا، قال رأيت في مدينة دالاس، هذا في تكساس، عمارة طولها 156 دور وهو مثلج الصدر متعجل، وفي أمريكا يقولون أكثر من 1000 مطار، وفي أمريكا شوارع تحت الأرض ما يدري بها الذين فوق الأرض. ثم ترك هذا كله في جانب، وترك جانب الروح والإيمان. الله يقول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون، بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها عمون. أما تركوا منهج الله؟ أما قلقوا في الحياة لما انحرفوا على لا إله إلا الله؟ أما انتحر الكثير منهم؟ أما تفصمت عرى الأسر عندهم؟ أما فشربا؟ أما أصبحت المرأة سلعة رخيصة في المنتديات والمسرحيات؟ أما أصبح الشعب هائجا مائجا فارغا؟ أما أصبحت الآلة عندهم أغلى من الإنسان؟ أما أصبح الإنسان عندهم من العجلة يأكل وهو واقف كالآلة؟ أما أصبح الأب عندهم مبرمج يذهب ويأتي؟ أما أصبح الرخيص عندهم يعمل ولكن عليه الجنابة سنة كاملة ما يغتسل؟ أما أصبح الإنسان يبول واقفا كالكلب أمام الملايين من الناس في الشارع؟ أما أصبح الكلب مقدرا معظما؟ احتج على كلب ضرب في دنفر رفعوا فيه مذكرة، بينما شعب فلسطين والأفغان يسحقون بالألوف. وما احتج، بل التي تحتج ضد القرار دائما أمريكا، هي صاحبة النقض نقض الله أساسها، وهي صاحبة الفيتو فتفت الله رشدها دون هذا الشعب. لكن الكلب عندهم مقدر، رأيناهم والله عجوز في ستلووتر، هذا في كلاهوما، إذا أصبحت الصباح تغسل كلبها بالشامبو والصابون والماء الدافئ، وكان الجو بارد، ثم تركضه في الفلكسواجن بجانبها في الميمنة وهي تقود، وتطيبه وتعطر وتركب الميدانية في نحره، نحرها الله. هذه الحضارة؟ أمنتهى الحضارة أن يبقى الإنسان على هذا المستوى؟ محمد إقبال نثرها وخرج من ألمانيا وأتى إلى المسلمين وأعلن أن الحضارة محتاجة إلى إيمان المؤمنين وصلاة المصلين وصدق الصادقين. يقول للمسلم: أنت كنز الدر والياقوت في لجة الدنيا، وإن لم يعرفوك محفل الأجيال محتاج إلى صوتك العالي وإن لم يسمعوك. سمعت؟ يقول: أنت كنز الدر. يقول: ما في العالم إلا أنت، ولا يضرك هذا الضجيج وهذا الصديد والإعلام والفلسفة، لأن أذناب العلمنة الذين غرموا وولدوا في لوس أنجلوس ودرسوا في رفرسايت ولا يعرفون القرآن ولا زمزم ولا توضوا، طلسموا عقول الناس وجعلوا الدين خرافة ورجعية. فيقول محمد إقبال: أنت كنز الدر، أنت يا مسلم كنز الدر والياقوت في لجة الدنيا وإن لم يعرفوك. يقول: أنت في لحافك وأنت في طرف المسجد، والله أنت أشرف من ألف من أمثال ريغان وكارتر وفورد. ثم يقول: محفل الأجيال محتاج إلى صوتك العالي وإن لم يسمعوك. يقول: لكنك ما تتكلم، لكنك ما تهدي الشعوب. ويقول كيف ميرسون الأمريكي كما ينقل عنه كثير من الأساتذة في كتاب الإنسان لا يقوم أحده، يقول: يا مسلمون قدمنا لكم السيارة والثلاجة والبرادة والطائرة وما قدمتم لنا الإيمان. يقول محمد إقبال: تكلم، اخرج، حدث الناس، عظ الناس. وحضارة القصور والتبعية، يسميها حضارة القصور والتبعية. ويقول: دخلت ألمانيا فأظلم قلبي وانطفأت معالم الروح في نفسي ونسيت حلاوة القرآن التي كنت أجدها في البنجاء. لماذا؟ يقول: لأن الفتاة العاهرة تجلس بجانبي على كرسي الدراسة وكأس الخمر على ماستي، يعني هو زميله يجعله على ماس محمد إقبال، وإلا محمد إقبال مؤمن. فلذلك أتى وهو ثائر كالمصدوع متفجر الرأس وينذر الناس من هذه الحضارة، ويقول: أيقظ العالم، عودوا إلى الناس، وجهوا الناس إلى الله رب العالمين. محمد إقبال ومواقف خاصة. محمد إقبال له قصيدة اسمها فاطمة الزهراء، يعني بنت الرسول عليه الصلاة والسلام، ودائما عناوين قصائده رائعة بديعة. يقول: هي بنت من؟ يسأل الناس وهو يعرف أنها بنت الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الوقت وهذا إبهام السؤال للتعظيم والتهويل. القارعة ما القارعة، الحاقة ما الحاقة، هي بنت من؟ هي أم من؟ هي زوج من؟ ثلاث أمور: بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وزوجها علي، وابنها الحسن والحسين. هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ من ذا يساوي في الأنام علاها؟ أما أبوها فهو أشرف مرسل جبريل بالتوحيد قد ناداها قد رباها، وعليه زوج لا تسأل عنه سوى سيفا غدا بيمينه كيها. هذه فاطمة الزهراء قدمها للناس في تعريف بسيط. أما أبوها فأخوه أكرم الناس، وجبريل رباها في التوحيد، وعلي زوج لا تسأل عنه سوى سيف الغدا بيمينه سياها. فاروق مصر ومحمد إقبال. مر محمد إقبال في سفينة تبخر به يريد أوروبا، فتوقف بحفظ الله ورعايته في قناة السويس، وبينما هو في قناة السويس كتب رسالة من القناة إلى فاروق مصر لأنه كان حاكم آنذاك في عهد مصر، وبقي حاكما حتى انقلب عليه الثوريون بقيادة محمد نجيب وجمال عبد الناصر. وفاروق هذا كتب له محمد إقبال رسالة صارخة، لأن المصريين اشتكوا إلى محمد إقبال قالوا هذا ظالم اسمه فاروق، لكن يختلف عن الفاروق، الفاروق عمر بأل التعريف، وهذا فاروق نكرة. نعم، هذا فاروق يشبه حماره من أموال المسلمين ويموت الأطفال في الشارع، والفاروق الأل المعرف بأل دائما جائع ليشبع أطفال المسلمين. فاروق هذا أدخل الإنجليز في مصر واستخذى لهم عند الجزمات، والفاروق ذاك صاحب أل التعريف اهتز منه كسرى وقيصر وهما في عروش الظلم حتى زلزلهم زلزلة تامة فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قال اكتب له رسالة، لأن فاروق يعرف من هو محمد إقبال، فكتب بسم الله الرحمن الرحيم من إقبال إلى فاروق مصر: يا فاروق مصر إنك لن تكون كالفاروق عمر حتى تحمل درة عمر، والسلام. انتهى. هذا من أكثر الكتب في التاريخ. يقولون ما هو أكثر كتاب في التاريخ؟ قالوا كتاب خالد بن الوليد. قتال خالد بن الوليد لما أصبح في اليرموك واشتعلت عليه المعركة واصطدم بالأعداء، نظر وإذا المسلمون 30,000 والروم 280,000. قال الله المستعان علي برسالة، والتجأ إلى الله قال حسبنا الله ونعم الوكيل، لكن لا بد من أخذ الأسباب، وأخرج القلم وأخذ رقعة ورقة وكتب إلى قائد القبائل العربية وشيخ القبائل العربية عياض بن الغن أو بن غنم، فقال بسم الله الرحمن الرحيم من خالد إلى عياض إياك أريد، والسلام. فذهب الرسالة إلى عياض، قال ما يريدني أنا وحدي، الكتاب خطير. فجمع قبائل العرب وحشد بهم، وبعد 3 أيام وإذا هم في جيوش كالجبال. والمقصود هذه رسالته. أما سعد الشيرازي عند محمد إقبال له موقف معه، فيقول أنا ما أحب الواعظ أن يبقى في المسجد، أنا أحب الإنسان أن يكون عالميا، يعني يغير مجرى التاريخ. تصلي لنفسك، تسبح لنفسك، تصوم لنفسك، لكن تغير العالم لله رب العالمين وأنت تكون مؤثر في العالم. الشيرازي يقول كان هو يؤمن ببعض القضايا الصوفية، ووحدة الحب عنده مزاجية، ولذلك صاحب القصيدة المشهورة يقول قال للمحبوب، وهذه مكتوبة على هيئة الأمم المتحدة في نيويورك يسمونها وحدة الشعوب، وأتوا بهذه المقطوعة، قل قال للمحبوب لما زرته من ببابي، قلت بالباب أنا، قال لي أخطأت تعريف الهوى حينما فرقت فيه بيننا، ومضى عام فلما جئته أطرق الباب عليه مهنا، قال لي من أنت، قلت انظر فما ثم إلا أنت بالباب هنا، قال لي أحسنت تعريف الهوى وعرفت الحب فادخل يا أنا. هذا من أحسن ما فيه في الشعر، وهي قصيدة جميلة، لكن هذا محمد إقبال يقول لا، لابد يستعد الشيرازي تخرج ببردتك وبعصاك لتغير العالم. وهو أتى إلى مشايخ الأزهر فخطب وألقى فيهم كلمة ويقول ما يكفي أن تبقوا في مصر، أنتم لمصر ولكل الأمصار. يقول ليستم أنتم هنا فقط على الكراسي تفتون الناس، أنتم للدنيا كل الدنيا. عجيب. من كلمات محمد إقبال يقول في بيان مشرق، هذا كتاب له وترجم العربية، في صفحة 135 يقول كنت تلميذا لرجل صالح خبير، واهرب من نظام ديمقراطي، فإن مخ 200 حمار لا تنتج مخ إنسان واحد. يعني لو جمعت مخ 200 حمار ما أتت لك بإنسان. وش المعنى؟ يقول النظام الديمقراطي أنا أخالفه، وهم غروا الناس بالنظام الديمقراطي، والإسلام أعظم شورى في الأرض، لكن النظام الديمقراطي فيه 3 سلبيات. أول سلبية أنه يجعلك حريا حتى فيما بينك وبين الله، يقول ليس لأحد عليك ملكية ولا عبودية حتى الله، يريدون أن يصلونك إلى أن تتفسخ من كل شيء، يشرب الخمر، يزني، يتهسك، يفعل ما شاء، ليس بينك وبين أحد علاقة، ولا تخاف من أحد حتى من الله، وهذا كفر والحاد، وهو المفعول المعمول به الآن في أمريكا. وبعد البرستريكا عند غربة سوف بدأوا في هذا المنحنى، وهو اعتنق المسيحية هذا غربة سوف قبل فترة. الأمر الثاني، الديمقراطي يقول يأتي بالإنسان الرخيص بكثرة الأصوات فيصبح رئيسا. ريغان كان ممثل في ريفرسايد في كاليفورنيا، هذا الرئيس الأول. كارتر كان يزرع الفول في جورجيا، ولكن بكثرة الأصوات صعد. يقول محمد إكمال هذا ليس بصحيح، نحن ما ليسنا بالكثرة، إن مخ 100 حمار ما يصنع لك مخ إنسان. والإسلام يرفض هذا الهمجية والحس الهائل من الأصوات. الإسلام عنده أهل حل وعقل، كما فعل عمر رضي الله عنه والخلفاء الراشدون، أن يجتمع علماء الناس وخيار الناس فيختارون رجلا واحدا من أسدهم رأيا وأحسنهم. أما تجعل التصويت ساريا، الفوال والخباز والكناس والمغني والمعربك وشارب الخمر له صوت فيختارون ما شاءوا، إذا يمكن أن يسقط ذاك الشريف ويرفع هذا الدليل. ولذلك فعل في البلاد الديمقراطية التي تنادى بالأصوات، فهو يهرب من هذا. القضية الثالثة أنها ديمقراطية موهومة في نظري. يقول أنا عشتها ورافع بعض القضايا، كان محامي هو، قال وجدت أنهم يلعبون على الناس. هو صحيح ديمقراطية، هو في الظاهر ديمقراطية، لكن بحثت عن حقي كهندي مسلم ولكن ما أعطوني حقي لأني لست إنجليزيا ولا أمريكيا. وهذا تجده، ولو عشت أنت عربيا في أمريكا ثم شاجرت مع يهودي لغلب اليهودي عليك، ولو أنهم يزعمون أنهم أهل الحرية وأهل الديمقراطية. كنت تلميذا لرجل صالح خبير، يعني يقول سلم قيادتك لرجل عادل كعمر، اختير بالشورى وبالسداد، ليس بكثرة الأصوات من المائزين الضائعين. كثرة الأصوات جعلت بنازير تصعد على 80 مليون مسلم، علماء باكستان، أدباء باكستان، شعب باكستان تستولي عليه المراهقة معربدة ما تملك من الإيمان ذرة، رافضية شيوعية يسارية كل شر فيها، لأنها بالأصوات يدورون على الشوارع وعشرين أوروبية وأعطنا صوت. لكن لو هناك مجلس شورى علماء يختارون الرجل السديد الحصيف العاقل، ما كان وقع هذا، فهو ينادي بترك هذا الكذب على الناس. كنت تلميذا لرجل صالح خبير، وهرب من نظام ديمقراطي، فإن مخ 200 حمار لا تنتج مخ إنسان واحد، يصبح إنسان لكن مخ ما فيه مخ. ويقول الديمقراطية نظام للحكم تعد فيه الرؤوس ولكن لا توزن. قال هذا في ضرب الكليم صفحة 149. اسمع ما احسن الكلام، يقول الديمقراطية نظام للحكم تعد فيه الرؤوس، كم رأس ولكن ما توزن الرؤوس، يعني رأس خبل ورأس مجنون ورأس مصدق ورأس مهلج وناس ورأس بريد، ولكن ما وزنوا هذه الرؤوس. ونحن نحتاج في الإسلام لوزن الرؤوس لنختار، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يقول الشاعر العربي وهو يساوى برجل حقير آخر، يقول ولو أني بليت بهاشميا فولته بنو عبد المداني لهان علي ما ألقى ولكن تعالوا فانظروا بمن ابتلاني. يقول ليس من ابتلاني كفر. ويقول محمد إقبال في بال جبريل صفحة 108، لقد حان قرب نهاية العالم القديم الذي حوله المقامرون الغربيون إلى نادي للقمار. يقول حان نغير العالم هذا، أصبح عالم للقمار، عالم للأغنية، عالم للتهتك، عالم للمرأة، عالم لإشباع الغرائب. ليس فيه الإنسان يدعو الفضيلة إلا قليل منهم، وليس لهم أصوات تسمع. وأنا رأيت كتب أمريكيين يدعون إلى الفضيلة صراحة، لكن ليس على أساس الإيمان، يدعون إلى حفظ الأرض، يدعون إلى الشرف، يدعون إلى حفظ الوقت، وأسماهم معروفة، لكنهم لو اهتدوا إلى الإيمان كان هذا هو الأصل وكان هذا الموجه، ولكن لله حكم. ويقول إن العلم، هذا إقبال، إن العلم إذا كان منحرفا عن الفطرة السليمة ومزيفا في أصله فهو عندنا أكبر حجابا وأعظم حرمان. العلمانية اللادينية، يقول علم لكن بلا دين، والله يقول وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، دين وإيمان، علم وإيمان. يقولون العلمنة ما لله لله وما لكسر لكسر. يقول أهل العلمنة صلي في المسجد ولا تجرح شعور الآخرين. يقول لا تتدخل في شؤون الآخرين، يعني لا تأمر ولا تنهى، يعني كل شيطان أخرس. يقولون لا بأس أن يصلي، لا بأس أن يصلي الإنسان عند فراغه العيد والجمعة وصلاة الاستسقاء ليكون حبيبا عند هؤلاء المتطرفين. ما شاء الله، يعني يكون قريب من المطاوعة، يجاملهم يوم العيد ويعيد عليهم، لكن الصلوات الخمس في عرض الحائط. فمحمد إقبال إن العلم إذا كان منحرفا عن الفطرة السليمة ومزيفا في أصله فهو عندنا أكبر حجابا وأعظم حرمان، ونعوذ بالله من الحرمان. إذا ما لم يزدك العلم خيرا فليتك ثم ليتك ما علمت، وإن ألقاك فهمك في مغاو فليتك ثم ليتك ما فهمت. إذن ما هو العلم؟ أن تتصل بالله. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، أو من كان ميتا بالجهل فأحييناه بالعلم، وجعلنا له نورا يمشي بالناس بالبصيرة، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فهو ينادي إلى أن العلم قد جربه وذاقه، بلا إيمان وبلا صلاة وبلا خير إنما هو كفر بالله، ويعترض على مصطفى كمال أتاتورك في رسالة ذكرها خليل الرحمن عبد الرحمن في كتاب إقبال وموقفه من الحضارة الغربية، يقول: كنت أؤمل فيك يا مصطفى كمال أتاتورك أن تكون مجددا، ولكنك أتيت مهددا ومخربا. وصدق، ولعن الله أتاتورك، فهو الصنم، الرجل الصنم كما سماه فلاسفة هو مسلم الأتراك. رجل أتى إلى الدين فحج إلى تركيا وهي متدينة، الخلافة كانت في تركيا من بني العثمان، فأتى إليهم فحجب الناس عن المسجد، وأتى بامرأة مفتعلة فأنزلها في الميدان وشق حجابها أمام الجماهير، فصفق له الناس وبتر اللغة العربية ومزق المصحف أمام الناس وكفر بالله رب العالمين. فتأثرت تركيا وأصيبت بضربة على الدماغ، وضربت في كيانها وفي عرضها وفي إيمانها، وأصبح هذا الرجل المجرم جريرة على عباد الله إلى يوم الدين، وأصبح صنما يعبد من دون الله، وصفق له العلماني في العالم العربي، وعلى رأسهم المجرم المتهالك المعتوه أبو رقيبة، وقد أصبح الآن لا يدري أين يمينه من شماله، وقد أدخل العلمنة مع سهارته وسهارنه في أندونيسيا، وحسيبهم الله عز وجل، وانتشرت بأفراخها وبأذيالها وبسمومها وبحقرائها الذين ينشرونها في الجامعات وفي كل مكان. ولكن عسى الله أن يصدهم بجيل من أمثالكم وبموكب كريم منكم أنتم يا متوضعون ويا يا متطهرون ويا أبطال الدعوة وحفاظ الرسالة، قوم أبوهم سنان حين تندبهم طابوا وطاب من الأولاد ما ولدوا، لو كان يقعد فوق الشمس من كرم قوم بآبائهم أو مجدهم قعدوا، محسدون على ما كان من نعم لا ينزع الله منهم ما لهم حسدوا. وإقبال صراحة يحتاج إلى محاضرات كثيرة، وأنا اهتز لشعره وأتأثر به ويعلم الله، وكما قال أبو الحسن الندوي: يجيش الخاطر وتهتز العواطف ويلهب الشعور بشيء ما ندري ما هو بسبب شعرك، قراءة شعر كلماته، وما بالك بشعره إذا كان بلغته هو، إنه السحر الحلال، وإنه الوجدان، وإنه البركان، وإنه الزلزال. وأنا أعرف أن الرجل لم يتمكن من قراءة تفاصيل الشريعة في السنة المطهرة، وإن له بعض العثرات، لكن عسى الله أن يجبر عثرته بإجمال إيمانه وبغيرته على الدين، وبلأنه قاوم الفلاسفة والمستشرقين الغربيين وراسل زعماء العالم ووقف في الجامعات منذرا ومحذرا وفند الحضارة الغربية أمام الناس وجمع العلماء وتكلم فيهم كثيرا وأسس جيلا يحملون شعره ونبوغه ورسالته، فهو شاعر الإيمان والحب والطموح. وكان يخرج يقولون من مدينته الصغيرة في البنجاب في الصباح بعد أن يقرأ ورده من القرآن: ويا أيها الإخوة، عادة جميلة تركناها، والأفغان الآن والباكستانيون والهنود المسلمون الملتزمون يحفظونها دائما، وهي أنهم دائما لهم قراءة القرآن من بعد الفجر إلى طلوع الشمس، هذا برنامجهم اليومي دائما، حتى في بقية الأوقات يشتغلون بأمور، لكن من بعد الفجر كأنهم عندهم دائم لقراءة القرآن. كان محمد إقبال يخرج بعد طلوع الشمس إلى الزهرات، قالوا في كثبان البنجاب وفي حقول البنجاب، ويناغي الزهرة ويكتب قصيدة، ويأتي إلى السفح ويكتب قصيدة، وإلى النهر ويكتب قصيدة، وإلى الشجرة ويكتب قصيدة، ولكنها يربطها برباط لا إله إلا الله محمد رسول الله. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. ومثل كلمة خبيثة، كلمات الفجور في الشعر، كلمات الغناء الفاحش، كلمات الإلحاد، كلمات الكفر. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. أيها الإخوة، لا أريد أن أطيل، وربما يكون هناك مداخلات وهنا أسئلة كثيرة، وأنا أستبيح الأستاذ الشيخ عبد الله بن حميد في إذا أراد ورغب كل من فضيلة الدكتور قاسم القفردي والدكتور صالح بن عون الغامدي الشاعر والأديب أن يداخل بمداخلة، على الله أن ينفعنا بما نسمع بعد هذه المحاضرة. فليتفضل من يريد من الأستاذين الجليلين أو من يريد من الحضور، ثم الأسئلة. والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالله لفظك هذا سال من عسل، أم قد صبغت على أفواهنا العسل، أم المعاني التي قد أتيت بها أرى بها الدر والياقوت متصلة. جزى الله محاضرنا خير الجزاء على هذه المحاضرة الطيبة وجعلها في موازين حسناته. نعم، لقد حدثنا وأشجانا وأوقفنا على شاعر ومفكر إسلامي عظيم من أبرز من أنجبتهم القارة الهندية في النصف الأول من القرن الرابع عشر المنصرم، ممن حملوا راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. حملوا هذه الراية بالفكر المستنير والشعر الهادف، مدافعين عن حضارة المسلمين ونائحين على المجد السليد للأمة الإسلامية من أمثال هذا الشاعر العظيم الأستاذ الدكتور محمد إقبال، ومن أمثال الشيخ عبد الحي الحسني وولده العلامة أبو الحسن الندوي، ومن أمثال المفكر الشيخ أبو الأعلى المودودي وغيرهم كثير. هؤلاء الأسباب أوقفتنا هذه المحاضرة ولفت أنظارنا محاضرنا الكريم جزاه الله عنا وعنكم خيرا إلى لفتة طيبة، وهي أن من بركة دعوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أن حفلت الهند والباكستان وكشمير بأسباب من العلماء الربانيين والأدباء المبدعين الذين أسهموا في خدمة هذه الدعوة النبوية المباركة. وأترك المجال كما أشار فضيلة الشيخ عايق لمن أراد التعليق، وأبدأ بالدكتور قاسم إن كان لديه من تعليق أو إضافة، أو وبعد ذلك يتفضل الدكتور صالح، ثم من أراد بعد ذلك في حدود ثلاث دقائق ونختار بعض الأسئلة. دكتور صالح، الشيخ سلام، دكتور صالح، دكتور صالح عندك شيء؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لشيخنا الفاضل الأخ عايض القرني على هذه المحاضرة التي حلق بنا فيها مع شاعر إسلامي رائع. لم يكن شاعر الهند ولا شاعر العرب، وإنما كان شاعر الإسلام وكفى. لا أريد أن أقول شاعر العالم، لكن شاعر الإسلام، وهذا يزيده فخرا. لا شك أن لشاعرنا الإسلامي هفوات وتركيز على الجانب الفلسفي، ولكن شيخنا الفاضل الأستاذ عائض قال أن حسناته أحسناته طبعا فاقت على السيئات، وهذا عذرا له. تجربة الشاعر الإسلامي في البلاد الأوروبية ربما كان لها جانبين. الجانب الأول هو عملية الإبداع والمناجاة التي أبدع فيها عندما تناول الجانب الإيماني وقارنه بالحياة الفاشلة أو الحياة السيئة والتفكك الأسري في أوروبا. لكن أيضا هناك جوانب أثرت عليه، وهو الجانب الآخر، وهي عملية الفلسفة التي درستها في أوروبا. وكلنا يدرك هذا الشيء بأن الأوروبيين يركزون دائما على محاولة إفساد العقل المسلم وإشباعه بالخرافات والمعتقدات السيئة، ومع ذلك لم ينزلق شاعر الإسلامي فيها. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الكرام، هناك عدد وافر من الأسئلة الكثيرة التي نود أن يفضل علينا الشيخ بالإجابة عليها، وقد تخولت منها واخترت ما له صلة بهذه المحاضرة، وأما ما بقي منها فإن رأى الشيخ نعطيه إياها حتى يجيب عليها أو يتصل من سأله عنها. هنا سؤال من أحد الإخوة يقول: حبذا لو تدلنا على كتاب جامع لشعر محمد إقبال، وإذا لم يكن هناك كتاب جامع فيا حبذا لو تجمعون يا شيخ ما تعرفونه عن هذا الشاعر الإسلامي وتخرجونه في رسالة أو في كتاب أخرى. الحمد لله. أولا أشكر فضيلة الدكتور صالح بن عون الغامدي الأديب الإسلامي والشاعر المعروف على ما تفضل به. وثانيا ما ذكره الأخ من الكتب التي عن محمد إقبال فهي كثيرة جدا، وكتبت منهم من ترجم شعره، ومنهم من تكلم في حياته، ومنهم من تعرض لفلسفته، ومنهم من جمع محاضراته. على كل حال أنا ذكرت في أول الشريط جملة من المراجع ما يقارب 8 أو 9، ولكن من شعره ما أعرف أن هناك ديوان جمع شعره كله. هناك ضرب الكريم، الأسرار والرموز موجود ويباع، وهو الدكتور عبد الوهاب عزام شعر محمد إقبال، وله قصيدتان جميلتان اسمها شكوى وجواب شكوى. هذا أما اقتراح الأخ فلعل الله عز وجل يهيئ من طلبة العلم والأدباء من يقومون بهذا المشروع، ولو أن شعر الرجل أصبح مشهورا ومتداولا خاصة بين الأدباء وطلبة العلم من المثقفين. أيها الأخوة، سوف نصلي إن شاء الله بعد انتهاء الأسئلة الجماعة. هل هناك كتاب يتكلم عن حياة إقبال؟ وإذا لم يكن هناك مثل ما قال الأول. نعم، هو هناك كتابان الآن في متداول اليد تدلكم عليهما وسهلان وطيبان: إقبال الشاعر السائر نجيب الكيلاني، روائع الإقبال أبو الحسن الندوي. أريد أن أفهم كيف تترجم قصائد إقبال، هل لغته التي نطق بها موافقة للغة العربية بحيث يترجم أحد من الألفاظ فقط، أم لا بد أن يكون شاعرا أفيد ونحذركم الله؟ يا أيها الإخوة، يقولون أقرب اللغات إلى اللغة العربية اللغة الفارسية، فهي قريبة جدا جدا، والرجل بلغته كان يؤثر في قومه، ولذلك عندهم الآن شعر إقبال عجيب. ورأينا علم الله في إسلام أباد وفي بشاور شوارع إقبال ودكاتير ومحلات والجامعات والمدارس، وأثر في حياتهم كثيرا، حتى مغرمين بشعره ويتلهفون عليه، وتجد العوام يرددون شعره مثل المتنبي عندنا. الآن راعي الغنم عندنا إذا مريت عليه بحادث قال: نعم، تجري الرياح ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. فأصبح عندهم إقبال كالمتنبي عندنا. ولكن الشعر كما قلت لكم، الشعر اللغة الفارسية قريبة من اللغة العربية. مثلا كنا في حفل تخريج الدفعة 5 مع المجاهدين، وكان الشيخ سياف ومحمد مولوي نبي موجود وجماعة من المجاهدين، فقام نشيدهم وقد ذكر هذا. يقول النشيد: نامني نظام غربية، نامني نظام شرقية، مصطفى مجتبى مرحبا حبيبي. يعني سهل. أنا قلت في نفسي: يمكن يقولون نرفض النظام الغربي ونرفض النظام الشرقي ونريد نظامك يا رسول الله، يا مصطفى ويا مجتبى ويا حبيب. فسألت الشيخ الأفغاني قال: نعم، هذا هو المراد. فيعرف فيأتي عبد الوهاب عزام يضع المؤشرات والبويات والرطوش والرقوش حتى تصبح قصيدة. وعبد الوهاب عزام يعني يدل على أنه ذكي وشاعر إجادته في الترجمة، ولا قالوا إقبال له قصائد هو تكلم بالعربية، وكانت لغته العربية ليست بذاك، ولو كانت قوية لفجر ينابيع التأثير فينا. ذكرتم أن الباكستانيين يحتفلون بعيد ميلاد أو احتفال بذكرى محمد إقبال، ولم توضحوا مدى بدعية ذلك الأمر، أرجو التوضيح وشكرا. نعم أحسنت، وهذا أمر مبتدع كما تريد أن تقوله أنت، هذا هو الأمر الصحيح، لأن من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولكن بدعهم كثيرة من قلة الدعاة الصادقين المخلصين الذين يعرضون الدعوة الصحيحة عليهم، تكاثرت الضباع على خراش فما يدري خراشة ما يصيد، فلعل الله أن يصلح الحال، وإلا بدعهم كثيرة. محمد علي جنة يسمون جنه محمد علي جناح، يشبه عندهم، هو في الدرجة الثانية بعد إقبال، صوره حتى في مكاتب الخطوط وفي البقالات وفي كل مكان، مع العلم أنه مهلوس هذا، ولو أنه وطني عندهم لكن ما يصلح. فهم دائما كلما أتى ذكر يوم خرجوا في الشوارع يصيحون ويضربون، وهذا كلها مخالفة لأمر الله عز وجل. فضيلة الشيخ، هل محمد إقبال ديوان مطبوع؟ إن كان كذلك فدلنا عليه. مثل ما سلف الكتب التي ذكرت فيها قصائد ومقطوعات، ولكن حسبك من شعر 5 قصائد 6 قصائد حتى يولع في ذهنك معنى الأدب، وحتى تشعر أن هناك أدب إيماني، ليس أدب البطاطس والخيار والجرجير. يعني عندنا أدب نحن، لكن أكثره أدب بطاطس وخيار وجرجير، أدب خلطه اسمنت، أدب درجات حرارة وصيدليات مناوبة، يعني من هذا الكبير، وأدب نبطي وأدب حداثي، ولذلك الجرائد ممتلئة بهذا وتصفد في المزبلة في آخر النهار. رأيت ما يقارب 24 قصيدة نشرت في أسبوع في الصحف اليومية، وحاولت أن أحفظ بيتا أوجد بيتا جميلا فما وجدت شيء، وجعلناه في سلة المهملات. انظر الفجر زاهي، هذا من الأدب، انظر الفجر زاهي بالوفاء يتجلى مثل وجه المصلي عبد فرض الصلاة، بدك تحفظ هذا. جدهم عمرو الفاروق وابن المعلى ناصر الدين يوم الكفر طاغ وعاتي. وندري أن بعض الناس يقول لا تعارض الأدب النبطي، صحيح ربما يصلح للنبط وللعوام، لكن أنتم مثلكم مثقفون، وأنتم مثلكم طلبة علم، وأنتم مثلكم فضلاء، أيصبح معيننا أن نسمع للبدو في كل صحيفة نحفظ أشعارهم، أو أدب حداثي منجوش لغة ولفظا ومعنى وإيمانا وكل شيء؟ للنملة ثدي، سال ثدي النملة بالنبل، أنا ذبابة الليمون أطير من شجرة إلى شجرة، نمت على سفح الفيل صار بي الفيل في وديان الحب، عاوزين إيه؟ فضيلة الشيخ، ألا يعد الدكتور عبد الوهاب عزام له أكبر الفضل بعد ما في نشر شعر إقبال؟ بلى عبد الوهاب عزام دكتور فاضل وداعية كبير، وما هذا مثل ترجمة بعض الطلاب للصحابة رضوان الله عليهم في الامتحان، إذا أتى يترجم قلت من هو أبو هريرة؟ قال أبو هريرة صحابي جليل عاش مع الرسول عليه الصلاة والسلام وحفظ كثيرا من الأحاديث رضي الله عنه وأرضاه. وأنا صحيح أعتذر لأني ما أعرف الحياة التفصيلية عبد الوهاب عزام، أعرف أنه فاضل وأديب مثل ما قال محمد الراشد. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، باعتبار أني قد قرأت عنوان المحاضرة محمد إقبال شاعر الحب والطموح، من الأفضل من الأحرى أن يكون غير هذا العنوان، مثل محمد إقبال شاعر الصحوة الإسلامية أو رائد الصحوة الإسلامية في الشعر، لأن كلمة حب قد يفهمها الناظر، قد يفهمها الناظر إليها من أول وهلة، أو أنه لا يعرف البطل الذي من أجله قيمة المحاضرة، فهم المقلوب ودخل الشبه. على كل حال يا أخي، لا خلاف ترى في التسميات إذا اتفقنا على المقاصد، إن قلت أنا إقبال وإن قلت محمد إقبال، وإن قلت محمد إقبال شاعر الإسلام أو شاعر الصحوة أو شاعر الحب والطموح أو شاعر الإيمان، خذا جنب هرش أو قفاها فإنه كلا جانب هرش لهن طريق، الحج موسى وموسى الحج. لكن المقصود هنا أنني قلت الحب، لأن بعض الناس الآن من الشباب يظن الحب فقط المغنين والمغنيات، وأنه فقط لهم وللمطربين واللاهين واللاهيات، لكن عندنا حب أعلى وأسمى، مثل ما قال علي القنطاوي يقول نحن أهل الحب، نحن الذين صنعوا الحب وأذكوه في قلوب الرجال، نحن الذين نشر الحب من على المناير 5 مرات كل يوم، نحن الذين عرف الحب وعرف الناس الحب، الحب الذي يقول سبحانه وتعالى يحبهم ويحبونه. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما أعذبكم بذنوبكم، ويقول سبحانه وتعالى يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالحب إيماني، والحب قد صلاة، والحب عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. أما حب مجنون ليلى وحب صلاة عبد الصبور وحب أدنيس وحب بدر شاكر السياف، هذا ليس أنه الحب في شيء، هذا حب حرام. يقول مجنون ليلى أتوب إليك يا رحمن مما جنت نفسي فقد كثرت ذنوب، وإما منها وليلى وتركي زيارتها فإني لا أتوب، أعوذ بالله. وغيرهم كثير من أشعارهم التي ذكرت في محاضرة الأدب الذي نريده. بقي سؤالان، أولهما فضيلة الشيخ رفع الله منزلته، ذكرت أن محمد إقبال تعلم الفلسفة ودرسها في الجامعة، وهل هناك دخول الفلسفة في الدين التي تسعى في بعض تأويلاتها أن تضيع على البعض الركن السادس من الإيمان ألا وهو القدر؟ ما تعليقك رعاك الله؟ أصلا كل الفلسفة ما يقبلها المسلمون، ومحمد إقبال مضطر للمجتمع الذي ذهب إليه، ذهب في بون يريد أن يدرس، تريد أن يدرسونه كتاب الفقه من زاد المستقنع، ولا كتاب صحيح البخاري، وإلا كتاب تفسير ابن كثير. عندهم أقرب علم عندهم للإسلام الفلسفة، فيريد هو أن يدخل إلى حضارتهم ويعرف علومهم ويعرف منطقهم ويعرف ثقافتهم وتربيتهم وعلم النفس من طريق الفلسفة، فدرسها وعرفها. وما معنى ذلك أن إذا درس الشيء الإنسان اعتقده أو آمن به؟ لا، لكن العلم بالشيء خير من الجهل به. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر جدير أن يقع فيه. والفلاسفة متهوكون، ترى يقول الشهرستاني وهو من تلاميذهم وأساتذتهم، يقول لعمري لقد طفت المعالم كلها أو كلها، وسرحت طرفي بين تلك المعالم إلى آخر ما قال. فيقول له أحد الناظمين، لعلك يا أستاذ ما زرت أحمد الرسول الهدى المبعوث من خير هاشم، فوالله لو قد زرته الدهر مرة لما كنت نهبا للقصور القشاعمي. نحن نخالف الفلاسفة في المعتقدات حتى وفي كثير من مسائل الرسول، فالمعنى أن نفتكر الشر لتجنب الشر. هذا آخر سؤال، يقول فضيلة الشيخ عايض، هل قمت شعرا في هذا الوقت العصيب الذي تمر به الأمة الإسلامية؟ فيه قصائد، منها قصيدة بين الأمس واليوم، وآخر قصيدة قصيدة للمجاهدين الأفغان للقادة، مقطوعات. الحق أبلج والسيوف عواري، فحذاري من صولات حكمة ياري، بطل إذا عزف الرصاص تمايلت أطرافه بالعسكر الجراري. ومنها مقطوعة، حي الجهاد فذكره يشجيري، وأخص قلب الدين، لا معكوس البيت، حي الجهاد فذكره يشجيني وأخص حكمة يار قلب الدين، ليس قلب الدين، اسمه قلب الدين، يسمى رائحة الورد. بطل نعم، أسد براثنه شباب محمد، قاد الكتائب وهو في العشرين، آماله ضرب الجماجم في الردى، سماه مادحه صلاح الدين. شكرا لأستاذ المكارم والنهى سياف، رمز القائد المعموي، ومعلم الأجيال في تحرد الشيخ يونس صاحب السبعين. لا تنسى رباني فإن حديثه كالتوت كالشهد أو كالتوت في تشريني أو كالتفاح في أكتوبر. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وشكر الله لكم اجتماعكم.